إلى آخره. وذلك لأنه كما أن الأحاديث واردة في إثبات عذاب القبر لهم أي الكافرين ولبعض عصاة المؤمنين. وذلك لأنه كما أن عذاب القبر لهم وذلك كما أن الأحاديث واردة في إثبات عذاب القبر لهم أي الكافرين ولبعض عصاة المؤمنين، كذلك واردة في إثبات تنعيم الأنبياء والأولياء، فلا وجه لذكر أحدهما دون الآخر. دعوة الأولية سؤال وسؤال الاقتصار على إثبات عذاب القبر لقدامه كتابنا كتابه خيري نذا اتصار وجه بناء شاك اتصار فريدا ذكر ذات عذاب القبر بانجي تنعيم القبر ذكر كره نذا بذبارة اتصار وجه ذات بناء على أن النصوص الواردة فيه أكثر النصوص كمبوك نصوص واردة في عذاب القبر دا أكثر جدا نصوص عبارة تنعيم القبر كي هم راغبوا نصوص واردة في عذاب القبر دا أكثر واردة للتكاثر نزك أبنك اتصار على ذكر إثبات على ذكر عذاب القبر شكرا الله دوما وجد اتصار وعلى أن عامة أهل القبور كفار وعشاة أولية للتكاثر وللعموم دي وجنا فالتعذيب بذكر أبدر آل إياك وسؤال منكر ونكير السؤال ده منكر أو ده نكير تاسو منكر ونكير دلان دي نكتة كنداهرية تبوري قال ابن يونس من علماء الشافعية أن ملك المؤمن مبشر وبشير والمنكر والنكير ملك الكافر لكن هذا خلاف المشهور منكر ونكير سوقي وهما ملكان يدخلان القبر ارتب الذي يفسر الذي فيسألان العبد عن ربه من ربك وعن دينه ما دينك وعن نبيه من نبيك. قال سيد أبو شجاع إن للسبيان سوالا سيد أبو شجاع وإيك بدأتين بهم سوال لمن قرد نتيل قاول في حتى الرجيع سبيان الآن مبتا حتى ترزين بهم لا من قرد نتيل لا سوال قاول في جيبا لا رزينهم لا سوال قاول أنا لسبيان سوالا بالتا سبرا حاكيا قنداهارية تبو رئي وسا أنا لسبيان سوالا حاكيا قنداهارية. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يكمل عقلهم لبو تعقل سورة وركي ويلهمون الجواب لبو تعقل جواب إلهام كي ودير مولا نقل جواب ثابت فكنا ويلهمون اگر جانا کو بھی ملا تو خدا کو تو جواب خواهی نقل ورکول جائز ہو سوال نقل وال سے سوال جائز ہو سوال مطلب نقل ورکول نقل وحال قرآن جائز دی صرف قانونا سزا جو رما دا ویوہمون الجواب وقال الزحاق يسألون عن المساق الذي سبق في صلب آدم عليه الصلاة والسلام، وصدروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام چونکہ وہ صحیح سبیانوں نے سوال کہو تھی جو چلیا جو سرا کرتا وصدروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سبيلنا وقال اللهم قيه العذاب وأنكره قوم. بعض حضرات بھی نا سبیل پر سوال نہیں تھا، لأن سبیل غیر مکلف، لیکن سبیل غیر مکلف دا هذا الحديث فيه العذاب، ففسر الحديث بوحدة القبر تبيبا بوحدة القبر نعم. وبه أفتى شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني وقال إن سفي في بحر الكلام أطفال المؤمنين ليس لهم عذاب القبر ولا سوال منكر ونكير كذاك النبراء سر. وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن دلباء زيد بغرين جي فقال حضرات مطلب دالا تي سوال منكر ونكير دا أنبياء ومهم كالو في وعند البعض بعد يستعطى جاء برا حاكية مروتية تبوري فا ألقى طلب خندار يتبوري وطلب مروتية تبوري فا أنا وصل فسي حاكية مروتية. وكذلك الأنبياء عليه الصلاة والسلام عند الباء زين الصحيح خلافه صحيح في أنبياء الدفارة سؤال من قرد نكير الصحيح خلافه الصحيح خلافه لأنه قد صح أنه لا سؤال لبعض صلحاء الأمة لأنه قد صح أنه لا سؤال لبعض صلحاء الأمة فالنبي أو الله نبي أولاد رسالة يا رب الله لما انكر الجنتي سوال بكيدي نعم. فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه ولي قالك كسر قلت من قادس ورسل بدماء الكتاب نهود كليها فالنبي أولى. فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من رابط في سبيل الله تعالى آمنه الله تعالى فتنة القبر رواه الطبراني. نتو مرابط بانه عذاب قبر نشتا مرابط تفارم بسوال جواب نشتا نبيل فارم بسرطة الله نعم. وفي أبي داود عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كل الميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر أي فتانيه المنكر والنكير. فتقول لك إذا مرابط كفارة سؤال ونكير ومنكر تنف النبي أو لا. وعن أبي عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى من فتنة القبر. لبعض الناس قال القبر هذا من قبر من طول سؤال وبي ما نقول النبي أو لا. وقال بعضهم لا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه ودينه. دين مسؤول فيه هو جاء سؤال نكنا عشان من ربك وما دينك كان. وقال بعضهم لا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه ودينه بل عن حال أمته. أمت سنجة برخائلة تعلمان سنجة برخائلة وهذا غير بعيد دي كسبوا نشتا لأنه ليس فتنة ذكا ذا عذاب ذا نعم. سابقون عذاب القبر والتنعيم أهل الطاعة وسوال منكر ونكير ثابت أي كل من هذه الأمور ثلاثة تدريب الأمور ثابت عذاب دا كالتنعيم دا كسوال منكر ونكير دا أبي دلائل سمعية أو دلائل سمعية وسرى لأنها ثلاثة تعريفها په یو کې باندې دوه ښکارا کوي یان ها سره دلیل عقلی هم ذکر کوي او سره دلیل دلایل سمعیه او نقلیه هم ذکر کوي لانها دلیل نقلی عقلی او متضمن د دلایل نقلیه او لرا لانها امور ممکنه دا امور ثلاثه صادق دي کدا امور ثلاثه امور ممکنه دي اخبر بها الصادق اجل سره خبر ورکړی دا نبی صادق دا صغرا وكل ما هو كذلك فهو ثابت فهذه الامور الثلاثه ثابته دليل عقلي شو كده متضمن دلائل نقليه ولا لا على ما نتقد به النصوص لا دليل ده دي صغرى ده فانها امور ممكنه اخبر بها الصادق دليل نقلي ودليل ده صغرى زمن كده دلائل نقليه هم لاثبات الامور الثلاثه وراغله على ما نتقد به النصوص قال الله تعالى النار يعرضون عليها النار يعرضون يعرض آل فرعون عليها على النار قبل يوم القيامه يبتعثوا قبل ذلك النار يعرضون عليها قبل يوم القيامه غدوا وعشيا لذلك ما تريد ما اختي عذاب سواء دائما ما قد عذاب القبر لا او يوم تقوم شاقا ما تكل راشي انا بابدا آل فرعون باراك ملك تقوي ليشي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وقال الله تعالى لا دون دليل نقلي وقال الله تعالى اغرقوا فرعون او داغم الجري غرق ريشو فادخلوا نارا غرق دلو الشرق ورق داخلو كره اسوالو فاتاقيا بلا تراخ فالي تاقيد بلا تراخ غرق دلو الشرق اغا غرق داخل دلو اغي فعذاب دلو داخل دلو داخل اغا عذاب جهنم خم نهو كان اغا نخم مخصد كان اغا فلانيش كان لذا دا عذاب قبرو دا دا نسي قرآني او سو نسو سننا قال النبي عليه الصلاة والسلام استنزهو عن البولي لك جواب بشاي مزان بچ ساته لك دا سوية جواب بشاي قوي كان اخي اغا ساس کی تابعنی لگی نا فکفرو جی لگی نا دا سوية جواب بشاي تفاعت تشاب دے خان مطلب دا ہے تشاب قوي لفارة بزی مروت ہوتا خان مجھے پتہ لگی چھے اگر قبر میں مروتو باندھی کم ہوتا ایک آگر بول نظام بچ کول بچی اگر تاسم بچ کی کرو تاسم پارا بول نظام بچ کول گران کار دا پارا حضرت علی و فین عامت عذاب القبر من ہو وقال اللہ تعالی تاسم کف درہ سے دکھا نا وقال اللہ تعالی وفی نسخت نبراس وقال الله تعالى باني مكتب مروتية وفي نسخة النبراس وقال عليه الصلاة والسلام قوله تعالى يصد تو نزلت في عذاب القبر هذا من خواضها وفي نسخة النبراس وقال عليه السلام قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة فقال فرمائي دا نزلت في عذاب القبر هذا عذاب القبر فبارة نازل سوائے دا نزلت في عذاب القبر باندي وڑغن دي حاشية مروتية نا وڑغن دي حاشية قندهارية برغوري دا نزلت في عذاب القبر ان قيل كيف يفهمون من دلائل إن قيل كيف يفهم من هذه الآية عذاب القبر بل هي شريحة في نجاته ذكر سبتك أبي جواب قلنا عذاب القبر ها هنا مجاز عن أهواله عن أهوال القبر من قبيل ذكر الخاص وإرادتنا آمن فخر وهام نزلت لذهب القبر إذا قيل له من ربك حديث إن شاء من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام وإذا أخبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان ستعلم أزرقان في مسترق أزرقان معنى ستعلم في مسترق يقال لأهلهما المنكر وللآخر النكير إلى آخر الحديث وقال عليه الصلاة والسلام القبر روضة من رياض الجنة يا لك طالبان لأزرقان ماذا بتاسو بأخفل الزانسرة بأخفل كتاب يرسم نمبر حاشية بقوره بيخا يرسم نمبر حاشية كي دا حديث بيا مكمل ذكر شوائي دا وقال عليه الصلاة والسلام القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران وبالجملة الأحاديث في هذا المعنى وفي كثير من أهوال الآخرة متواترة المعنى وإن لم يبلغ أحدها حد التواتر داخلاته وأنكر عذاب القبر ما نخوكي دين بتاسو أينك واجي إن شاء الله تعالى أوسور ذيك مخمخة خدام بها رواه.